بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها السادة الأخيار، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. هذا هو لقاؤنا 11 مع حضراتكم في هذه السلسلة الرمضانية التي سميناها شهر رمضان بين الفقه والأحكام. هذا هو اليوم 24 من شهر شعبان لعام 1435، والثالث 23 من شهر يونيو لعام 2014، وهذا هو اللقاء 11 في مسألة مسائل الصيام في السفر. كنا وصلنا معكم إلى هذه المسائل، مسائل الصيام في السفر، وكنا قد وصلنا مع حضراتكم إلى مسألة ذكرناها في اللقاء الماضي ولم نجيب عليها، وهو قولنا إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطرا، إذا قدم المسافر أثناء النهار أي نهار رمضان وهو مفطرا، فوجد زوجته قد طهرت في أثناء النهار من حيضها أو نفاسها، أو برئت من مرض، أو برئت من مرض، يعني كان مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، فقد برئت من مرض وهي مفطرة، فجامعها في نهار رمضان، فهل عليه شيء أو فما هو الحكم؟ كانت هذه المسألة في اللقاء الماضي، أقولها مرة ثانية، ماذا لو قدم المسافر في أثناء نهار رمضان وهو مفطر، لأنه كان على سفر وهو مفطر، فوجد زوجته قد طهرت في أثناء النهار أيضا، طهرت أثناء النهار، لأنها لو طهرت قبل النهار ها يبقى إيه؟ يبقى واجب عليها الصيام هنا، يبقى ليه هتفطر؟ فطهرت أثناء النهار من حيض كانت فيه أو نفاس أيضا كانت فيه، أو برئت من مرض، أو برئت من إيه؟ من مرض، أي المرض الذي لا يرجى إيه؟ برؤه، فأصبحت بذلك في وسط النهار مفطرة، فجاء زوجها المسافر وهو أيضا مفطر فجامعها في نهار رمضان، فما حكمهما؟ فما حكمهما؟ نقول الجواب أنه ليس عليه شيء، ليس عليه إيه؟ لا، ليس عليه في ذلك شيء، ليس خلافا يا أبو حفص. لما ليس خلاف؟ لأن الواجب سقط عنه بسفره وسقط عنه بحيضتها، فهما بذلك هما بذلك مفتران بنص القرآن، وهذا وجوب عليها وجواز له، وجوب عليها الإفطار وجواز له الإفطار، وعلى ذلك نقول أنهما لا شيء عليهما. ومعنى أنه لا شيء عليهما أي أنه لا كفارة على أحد منهما، لا كفارة جماع على أحد على أحد منهما. لما قلنا؟ لأنهما مفتران، لأنهما مفتران، فأشبهها يعني المسافرين بالمرضى. ماشي يا اخوانا؟ يبقى تشبيه المسافر بالمريض الذي كانت المريض لا يرجى برؤها، فالشبه واحد، وهو علة علة عدم قدرة على الصوم. انا اقول عاد الزوج من سفره، عاد الزوج من سفره فوجد ان امرأته الحائض او النفساء او المريض مرضا لا يرجى برؤه قد طهرت من حيضها او نفاسها او برئت من مرضها، اذا فجر معها فما الحكم؟ هو ان الحكم انه انه لا شيء عليهما. ولما يقول لا شيء عليهما يعني ايه؟ طيب الحمد لله، لا شيء عليهما يعني ايه؟ يعني ليس عليهما ليس عليهما كفار، ولا ليس عليهما قضاء، ليس عليهما ولا فدية؟ اختاروا لكم خير، قضاء ولا كفارة ولا فدية؟ ليس عليهما كفار. احسن، ليس عليهما كفار، لان هم لان القضاء على المرأة والقضاء على الرجل دي مسألة خلصان في الصيام، لكن هل هما اذا وقع عليها في نهار رمضان المسألة بتكون كفارة؟ طيب هو وقع الان عليها في نهار رمضان لكنه ليس بممسك وهي ليس بممسك، يعني مش صايم، يبقى نقول ليس عليهما ليس على احد منهما كفارة، ليس على احد منهما كفارة. ما شفنا؟ طيب مسألة ثانية، مسألة ثانية، ما مقدار السفر الذي يفطر فيه او يفطر فيه ويقصر فيه؟ ما مقدار السفر الذي يفطر فيه ويقصر فيه؟ مقدار السفر ده قلت لك في هذه المسألة أقوى، فقلت لك كده أقوى صح؟ فرسين معاك على 16 فرسخا في أحد المسائل، لكن وصلنا إلى قول من الأقوال قال 17 17 كيلو متر، اللي هو كم كم فرسخ؟ اللي هو ثلاث فراسخ. ماشي، 17 كيلو هم ثلاثة فراسخ. طيب لكن بنقول ده سبعة، قلنا 17 قلنا 25 وقلنا كلام كتير في المسألة. ماشي يا اخوانا؟ طيب بنقول ما مقدار السفر الذي يفطر فيه ويقصر فيه؟ قلنا هذا يعني اختلف فيه العلماء، اختلف فيه اختلف فيه العلماء. انا هقول لكم النهاردة على اقل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، مسألة السفر بالذات قال شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مسألة يعني ان شاء الله يعني نجزم بها في النهاية الأرض. قلت لك ذهب الجمهور إلى أنه جمهور العلماء قالوا يعني إنما يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة. وده قلناه لكم قبل كده القول ده, وقلنا ده كمان على حسب يعني اختلافهم في هذه المسائل, لأنهم أصلا مختلفين العلماء مختلفة أصلا في مسألة المسافة التي تقصر فيها الصلاة. فلما يقول لك الإفطار في السفر على مسافة قصر الصلاة, نقول له أنت أصلا مختلف في مسألة قصر الصلاة هي تقصر على قد إيه, هي تقصر على إيه, على قد إيه. فبناء على اختلافهم في مسألة قصر الصلاة بنقول أن على قول الجمهور أن يفطر المسافر في على المسافة التي تقصر فيها الصلاة مع اختلاف العلماء في مسافة الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفطر في كل ما يطلق عليه اسم سفر, وده أيضا قلناه قبل كده, والذي قال بهم الظاهرون الظاهرية الظاهر على هذا الأمر ومن يقول به بقوله. وبرضه قلنا اختلاف مسألة أو ما قلناش هنقول بقى اختلاف مسألة العلماء في المدة التي يعني يفطر فيها المسافر. الاختلاف ده سببه ايه؟ سبب اختلاف العلماء في مسألة المدة التي يفطر فيها المسافر, سبب اختلاف العلماء ايه؟ يعني سبب اختلافهم ان ظاهر اللفظ معارض للمعنى, ظاهر اللفظ معارض للمعنى. فإذا ظاهر اللفظ معارض للمعنى على طول يحدث ايه؟ اختلاف. ليه؟ لأن الظاهرية هياخدوا بظاهر اللفظ ومن معه, ومن خالف الظاهرية وأخذ بالمعنى أكيد لا يكون مع الظاهرية على ايه؟ على خط سواء. فلما يختلف ظاهر النص او يتعارض ظاهر النص مع المعنى لابد ان يحدث ايه؟ لابد ان يحدث خلافا. فظاهر النص انه كل من يطلق عليه الاسم مسافر فله ان يفتح, ده ظاهر النص. فمن كان منكم مريضا او على ايه؟ او على سفر فعدة من اهو, كل ما يطلق عليه مسافر ده ظاهر اللفظ اهو, كل ما يطلق عليه اسم مسافر فله ان ايه؟ ان يفطر. صح كده ولا لا؟ يبقى لما واحد يقول لك انا مسافر اكتر ولا صمت اقول له افطر, ليه؟ ده الظاهر, ظاهر النص بيقول المسافر يفطر. صح كده يا اخوانا؟ ظاهر النص يقول ان المسافر ايه؟ أن المسافر يفطر, يبقى ده الظاهر. وهنا يتعارض الظاهر مع إيه؟ يتعارض الظاهر مع معنى الآية, يتعارض الظاهر مع معنى الإيه؟ مع معنى الآية. طيب المعنى اللي هو المقصود بإيه؟ اللي هو مقصود به المعنى المعقول, المعنى المعقول ده في الظاهر العبرة بالسفر وليس بطوله وقصر عز الدين, ده هي هذا هو الظاهر. لكن المعنى المعقول بقى, المعنى المعقول ايه؟ المعنى المعقول للآية انه لا يجاز له الفطر في السفر الا اذا كان ايه؟ بضابط. قالوا ما هو الضابط؟ ضوابط كتير قلنا قبل كده, قلت لكم المشقة. ولما كانت لا توجد مشقة في أي سفر من أسفار هذا العصر وجب أن يجوز له الفطر في السفر الذي فيه مشقة, هذا واجب عليه. والصحابة مجمعون على هذا الأمر, وأوجبوا أن يقاس ذلك على الحد في قص أو في تقصير الصلاة. معنى الكلام، معنى الكلام إن ظاهر الآية بيقول لك أي واحد مسافر وأطلق عليه اسم مسافر ده يفطر ظاهر الآية. المعنى المعقول، المعنى المعقول للآية أن من يجاز له الفطر في السفر هو صاحب الايه المشقة عند بعض اهل العلم، ولما كانت لا توجد مشقة في غالب الاسفار فقالوا يجوز له الفطر في السفر، يجوز له الفطر في السفر اذا ايه اذا تجاوز المدة تجاوز المسافة التي تقصر فيها الصلاة. ربطوها برضو بايه بضابط تاني، يعني الضابط الاول قالك يكون فيه مشقة، طيب مفيش مشقة قالك يبقى يتساوى ايه في مدة ايه في مدة القياس التي يقاس عليها قصر الصلاة. يعني اخذوها من ضابط المشقة نقلوها الى ضابط الايه الى ضابط مسافة السفر، الى ضابط مسافة الايه السفر، اي جعل ذلك كله لضرورة. لا مش نفسه، لا ده مش ايه مش نفسه. هقول لك ليه مش نفسه، هقول لك لان انا هنطلع هنا ادنى مدة من هذه المسألة، ادنى مدة نقف عليها بالدليل في مسألة قصر الصلاة وسفر وصوم المسافر، وصوم المسافر ماشي كده. طيب بنقول ان الراجح من هذا الكلام كله انه ما كان يسمى سفرا عرفا كما ذكرنا ذلك آنفا جاز ان يفطر فيه الصائم وان تفطر فيه الصلاة سواء كان سفرا طويلا او قصيرا، ولكن الاحوط الاحوط وده اللي احنا عايزين نقوله الا تقل المسافة عن ثلاثة فراسخ، الا تقل المسافة عن ايه عن ثلاثة ايه عن ثلاثة فراسخ. طيب احنا قلنا قبل كده ان الفرسخ فيه كم ميل؟ ثلاثة اميال مش كده؟ صح ولا لا؟ الفرسخ فيه ثلاثة اميال. طيب واحنا عايزين ثلاث فراسخ ماشي قلنا؟ طيب ثلاثة فراسخ هو ما يعادل تقريبا تقريبا ما يصل الى يعني 16 كيلو، 16 ايه 16 كيلو، ودي اقل مسافة يعني يجوز فيها القصر ويجوز فيها الايه الافطار للصائم، وهذا ما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر فيها، أي قصر النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة إيه؟ في ثلاثة فراسخ، في ثلاثة إيه؟ في ثلاثة فراسخ بدون أن يشك الراوي في المسافة، لأن عندنا اللي وصلنا إلى مسافة 25 و80 كيلو والارقام اللي قيلت في 36 كيلو وخلافه 17 كده، انما هو شكوك الايه شكوك الرواه في يعني صياغه المال كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماشي. اما روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قصر في ثلاثه فراسخ فهي قد قصرها النبي صلى الله عليه وسلم الراوي لم يشك في هذه الرواية، فهي على ما أذكر 16 كيلو متر تقريبا. فاحنا بنقول حتى تتيقن من حقيقة الأمر تبقى 17 كيلو. 17 ايه؟ 17 ايه كيلو. ماشي كله؟ طيب ماذا على المسافر إذا أفطر؟ نقول الجواب إذا أفطر المسافر لزمه الايه؟ لزمته الفدية، صح كده؟ إذا أفطر المسافر لزمته الايه؟ لزمته الفدية. ماشي خلنا؟ إذا أفطر المسافر، طيب أحسنتم، تمام كده. يبقى المسافر إذا أفطر لم تلزمه الفدية أبدا، لكن عليه الايه؟ عليه القضاء. يبقى إذا أفطر المسافر، ها؟ أيوة مزبوط كده بارك الله فيك. إذا أفطر المسافر لزمه القضاء ولا فدية عليه، ولا فدية عليه. ماشي قلنا يلزمه القضاء ولا إيه؟ ولا فدية عليه. قال تعالى ها؟ فمن كان منكم مريضا وعلى سفر إيه؟ فعدة من أيام أخرى. إذا لابد إن هو يسوق ما يفديش، ليه عليه عدة أيام تانية؟ ماشي قلنا يبقى الدليل عندنا إن المسافر عليه قضاء. وبعدين يقول لك أنا سافرت وجيت سفر وكنت في عمرة وكنت في حج كنت في كذا ثم عدت في شهر رمضان أثناء العمرة وجيت بري أو جيت بحري خدت اليومين أو ثلاثة بعد أنا صمت عفوا افطرت اما ارجع ورجعت لان يقول لك يا عم ايه، يقول لك يا عم ايه افدي يعني اعمل ايه، يقول لك طلع عن كل يوم 10 جنيه 15 جنيه 20 جنيه 50 جنيه يقول لي قوله، نقول له ايه؟ نقول له لا، هذا الكلام لا يجوز وليس عليه دليل ولا يصح اطلاقا، بل ايه؟ بل هو يتعارض مع اصل صريح القرآن. فإن الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من ايام اخر. اذن المسافر الذي قطع شوطا في سفره حينما يعود، حينما يعود لابد وان ايه؟ لابد وان يقضي وليس عليه ايه؟ وليس عليه فدية. ومعناه يعني ان العدة، العدة اي العدة من الايام كل الاخر هي واجب عليه على ان تكون ايه؟ بعد رمضان. هذه المسائل كانت متعلقة بمسائل السفر، كده انتهينا منها على مدار ثلاث حلقات، انتهينا من هذه المسائل. النهارده ناخد حكم جديد في مسائل القضاء، في مسائل القضاء. هنقول نسميه النهارده احكام القضاء ومسائله. احكام القضاء وايه؟ ومسائل. احنا قبل كده خدنا احكام الفدية ومسائلها. اوه حد ينسى الكلام ده؟ احكام الفدية وايه ومسائلها، دي كان عنواننا اللي فات. وبعد كده جبنا فيه ايه؟ كل ما يتعلق بالفدية. ماشي؟ والنهاردة بقول لك احكام القضاء ده والمسائل المتعلقة باحكام القضاء. النهاردة بنقول احكام القضاء ومسائله، احكام القضاء ومسائله. قضاء رمضان للمسافر وللمريض وللحامل وللمرضى، ده قول الجمهور. يبقى قضاء شهر رمضان يا اخوان على مين؟ من الذي يقضي؟ من الذي يقضي هذا الشهر؟ من اللي عليه القضاء في هذا الشهر؟ في هذا الشهر العظيم المسافر عليه القضاء، والمريض عليه القضاء، والحامل عليه القضاء، والمرضع عليه القضاء. على هذا قال جمهور أهل العلم، تمام كده؟ ماشي؟ طيب يبقى احنا عندنا أربعة، ها؟ تحفظهم هم اللي في رمضان عليهم القضاء: المسافر والمريض والحامل والمرضع. المسافر والمريض والحامل والمرضى دول الأربعة. طيب لما قلنا بقى خلي بالك معايا عندنا قضاء شهر رمضان لأربعة، قضاء شهر رمضان لأربعة المسافر والمريض والحامل والمرضى. أما يجي لك واحد يقول لك أنا عقد ولا أفدي، قل له أنت إيه، مسافر ولا مريض ولا حامل ولا مرضى، حط عليه واحدة من الأربعة، طلعت فيه قل له عليك القضاء، ما طلعش أظن دي سهلة، ضوابط دي ضوابط سهلة أوي تخليك تحل المسألة وأنت اللي جنبك مغمض ما عندكش فيها مشكلة خالص. ماشي كده؟ المريض المسافر والمريض والحامل والإيه؟ والمرضع. أما المسافر والمريض والحامل والمرضع هذا قول الايه؟ هذا قول الجمهور، ده قول الجمهور. ماشي قلنا؟ طيب هل يجب هذا القضاء على الفور ام يجب هذا القضاء على التراخي؟ قضاء المسافر والمرضى والحامل والمريض على الفور او على الام على التراخي؟ قولان لأهل العلم في هذه المسألة، هذا هو الصواب والتفصيل. لكن عند جمهور أهل العلم، عند الجمهور قالوا إيه؟ قالوا لا يجب على الفوري بل يجب على التراخي، فهو واجب. القضاء واجب ولا مش واجب؟ قضاء ما عليه من رمضان واجب ولا مش واجب؟ القضاء واجب، قضاء واجب، ولكن هذا القضاء الواجب، هذا القضاء الواجب واجب على التراخي، واجب على ليش؟ واجب على التراخي. السؤال أقول لا يجب على الفور بل يجب على التراخي، اللي هو إيه؟ اللي هو قضاء المسافر والمرضع والحامل والمريض، قضاءه في شهر رمضان، هل هو واجب على الفور أم واجب على التراخي؟ هل هو واجب على الفور أم واجب على التراخي؟ يبقى السؤال هل يجب قضاء شهر رمضان على الفور أم على التراخي؟ الجواب عند جمهور أهل العلم قالوا لا يجب قضاء ما قد مضى من رمضان على الفور بل يجب على التراخي وجوبا موسعا. عارف يعني وجوبا موسعا؟ يعني هذا واجب، أي واجب عليك أن تقضيه، ولكن واجب موسع يعني واجب له مساحة من الوقت تقضي في الشهر الذي يلي شهر رمضان، في الشهر اللي بعديه، في الشهر الثالث، في الشهر الرابع، تقضي معك واجب موسع عام كامل، هو واجب الموسع عام كامل على التراخي، أي في أي وقت على التراخي، يعني في إيه؟ في أي وقت. ماشي قلنا؟ طيب المستمر في السفر، لكن المستمر في السفر يوميا مش هيقضي اطلاقا، مفيش وقت راح عنده، ما عندوش اجازات يقضي الشهر، يعني ما بيجيش كده ياخد شهر اجازة، ما بيجيش كده ياخد فترة مثلا بيات شتوي ويقعد شهرين اجازة او شهر ونص او اكتر او اقل يقضي فيه شهر رمضان، خلاص مستمر على السفر يوم بيوم، نقول باذن الله تعالى بالايه؟ بالفدية. نقول بالايه؟ نقول فيه بالفدية. نقول عليه كفارة؟ ما في كفارة في قضاء، ما فيش كفارة، يا إما القضاء يا إما اللي الفدية. يبقى تعالى نشوف هذه الايه؟ هذه المسألة، هذه المسألة عند الجمهور قالوا فيها ايه؟ قالوا فيها، قالوا ان هذا واجب موسع، اي على مدار العام لك ان ايه؟ لك ان تقضي، على مدار العام لك ان تقضي. بيقول هذا واجب ايه؟ هذا واجب موسع. ليه؟ والدليل ايه في هذه المسألة؟ احنا لما نقول يا ابو حفص ليه نقول يقضى على مدار العام كله واجب موسع يا عز الدين؟ ليه؟ بنون ده لنا فيه ايه؟ لنا فيه سند يا حبيبي، لنا فيه سند، وهو ايه؟ حديث عائشة رضي الله عنها، والذي أورده البخاري ومسلم في صحيحهما. ما شفنا ورد عن عائشة رضي الله عنها كان يقول، قالت كان يقول علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. شفت بقى، شفت الدليل ده؟ دي مين؟ دي أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، والتي علمت الصحابة الفقه والعقيدة. بتقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، والحديث عند البخاري ومسلم. يعني ايه تقضي في شعبان؟ انهم بقى شعبان انهم، يعني احنا في رمضان اللي جاي، احنا في شعبان اهو بينتهي، كل عام وانتم خير، ورمضان على مشارف الابواب، هتصوم رمضان عليها ايام، اربعة ايام وحيط تلاتة سبعة نفاس كذا كذا، اتكلمنا تعرضنا للمسائل دي. ام المؤمنين عايشة تقول كنت اقضي في شعبان، يبقى شعبان انهم بقى بعد 11 شهر من شهر رمضان. ماشي يا اخوانا؟ كانت تقضي بعد ايه؟ بعد 11 شهر. واجبا ايه؟ هو واجبا موسعا. ماشي يا اخوانا؟ طيب تعالوا، اذا علق، اريد ان اعلق على كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن ادبها في مراعاته ومعاشرته. إذا كان هذا هو فهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها كانت تمتنع عن هذا القضاء حتى تكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، فلا يعني فلا تمنعه حقه، فإنما يكون ذلك نعم أدب منها وحسن معاشرة، ولكن لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم صار دينا وسنة. هذا أمر. والأمر الآخر، ربما كان هذا الفعل لبيان دين الأمة، لبيان دين هذه الأمة، فهي التي كانت يعني تعلم الصحابة، فهي أول من تربت في مدرسة النبوة، أي في بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما شفنا إذا كانت بتقضي في شعبان الذي بعده، يعني بعد 11 شهر. وفي هذا الحديث يقولنا دلالة واضحة على تأخير قضاء شهر رمضان، سواء كان هذا القضاء لعذر أو بغير عذر، والذي يتبين لنا الآن من حديث عائشة أنه كان بغير عذر، فلو كان بعذر فمن باب أولى، وإن كان بغير عذر فهو جائز. يعني هذه المرأة إنما كعائشة الآن، يعني إنما هي حاضت في شهر رمضان، ثم بعد ذلك أنتم تعلمون أن المرأة لا تصوم على الإطلاق بعد شهر رمضان إلا بإذن زوجها إطلاقا، لا تصوم المرأة حتى الأيام التي عليها لا تصومها إلا بإيه؟ إلا بإذن زوجها. فإن كانت بعذر أو بدون عذر فإن الأمر سواء. ولما تقول عائشة كنت لا أقضي إلا في شعبان، معنى ذلك أنها كانت تستطيع أن تقضي قبل شعبان، ولكن قالت كنت لا أقضي إلا في شعبان، تؤخره بمزاجها. ماشي خلنا، تؤخر على رغبتها يعني. فإن كان الحكم الجواز، هذا واجب، واجب عليك تقضي، ولكن هل هو واجب مضيق ولا واجب موسع؟ نقول هو واجب موسع، زي الحج اختلفوا فينا بين يدرسوا، هنقول الحج على الفور واجب مضيق ولا واجب موسع؟ في بعض العبادات كده ايه تقدر تحكم فيها، هو واجب مضيق او واجب موسع. في قضاء شهر رمضان نقول ده واجب موسع، المرأة عليها ايام حيضها او نفاسها او ايام افطرت فيها لمرضها، تقضي في اي يوم شاءت يعني قبل ان ياتي رمضان المقبل، هذا واجب موسع. ماشي حلو كده. ولكن اذا قلنا كذلك انه واجب موسع، لكن نرجع برضه فيعني نرط في الجو ونركن قليلا الى الاخت حينما قالت ان الواحد مش ضامن عمره، قالت ان الواحد ايه مش ضامن عمره، دي حقيقة، هذه حقيقة ان الواحد مش ضامن ايه مش ضامن عمره. طيب يا عزيزي هذه ايه حقيقة ان الواحد مش ضامن عمره، يعني ايه؟ يعني اقول لك المبادرة الى القضاء اولى من التأخير، المبادرة الى القضاء اولى من الايه اولى من التأخير، يعني انك تقضي ده افضل، انك تقضي ده ايه ده افضل من انك تأخر. ماشي قلنا يبقى المبادرة الى القضاء اولى من التأخير، يعني لو انت لو الست تأخرت صيامها لغايه سنة نقول لها ما عندناش مشكلة، ما عليكيش وزر، اقضي ما عليك بعد مرور 10 شهور 11 شهر ما عندناش مشكلة، لكن انت كما قال في الوقت انت ما تضمنيش عمرك، يبقى المبادرة اولى، المبادرة الى القضاء اولى من التأخير. قال ربنا جل وعلا وسارعوا الى مغفرة من ربكم، يبقى المسألة المسارعة، المسارعة في مسألة اتمام الحقوق، المسارعة في مسألة إتمام حقوق الله وسداد الفرائض التي إيه؟ التي عليك، وسداد الفرائض التي إيه؟ عليك. طيب خلاص متفقين على إيه؟ على أمرين، متفقين على ببساطة شديدة، لأن الزوجة ملك زوجها، فلو انه دعاها الى فراشها فلا ينبغي لها ان تتأخر عنه لسبب ما، فحتى انني اذكر حديث حتى انه قال ولو دعاها وانها لعلى التنور، يعني هي قاعدة على الفرن بتخبز خبز بتعمل عيش، ها ثم دعاها زوجها الى فراشه عليها ان تترك ما هي فيه ثم يتلبي، ولان طاعة الزوج واجب، بس لو اسعى وفاء كلام كتير قوي بس خد دي وروح بيها. طيب خلاص يا اخوانا، يبقى تعالوا بقى قلنا خلاص المرأة هتصوم على امرين، او الرجل او الذي يقضي هيصوم على امرين، اما واجبا مضيق فيقضي بعد رمضان مباشرة، وإما واجب موسع فيقضي على مدار عام، فيقضي على مدار إيه؟ على مدار العام. سليم كده؟ طيب على أي حال من الأحوال هو إيه؟ هو هيقضي سواء واجب مضيق يعني بعد رمضان مباشرة أو واجب موسع، لكن تبقى مسألة متعلقة بالقضاء، هل يقضيان هذه الأيام متتابعة هذه الأيام أم متفرقات؟ دي مسألة. مش قلنا يبقى بنقول إيه؟ هل يقضيان أو يقضيان ما عليهما، أي المسافر أو المريض أو الحامل أو المرضى، هل يقضيان ما عليهما متتابعا أو متفرقا؟ المسألة أنها إيه؟ أنها على الحقيقة فيها أقوال، فيها أقوال لأهل العلم، المسألة فيها أقوال ليش؟ لأهل العلم. طيب نقول الجواب عدم وجود التتابع، هذا هو القول الأول، عدم وجود التتابع في قضاء رمضان، عدم وجود التتابع في قضاء رمضان، يعني لا يجب التتابع في قضاء رمضان إلا أنه مستحب ويجوز تفريقه. فظاهر قول ربنا جل وعلا عدة من أيام أخر، فلم يحدد هذه العدة بل قال من أيام أخر، أي أيام من أيام أخر ماشي قلنا، فإنما يقتضي إيجاب العدد فقط لا إيجاد التتابع. فعدة يعني عدد الأيام، فعدة يعني عدد الايه الأيام، هذا ايه ضابط العدة، إيجاب العدد لابد من أن تحدد العدد اللي هتصوم، إيجاب العدد. ولم يوجد لك التتابع في الآية فقال من أيام أخر، يبقى عدة أيام أنت عندك 4 والتاني عنده 3 والتاني عنده 7 والتاني عنده 15 والتاني عنده شهر كله، دي عدة يعني عدد الأيام. من أيام أخر طلقها على إيه؟ طلقها موسعا، طلق الحكم موسعا فيها، فمن ضبطت بأن تكون متتابعة أو غير إيه؟ أو غير متتابعة. ماشي قلنا؟ طيب قول الثاني، وما قال به ابن عباس قال لا بأس أن يفرق. أما قول الأولاني اللي قلت لكم ده قول الجمهور، قول الأولاني ده يا إخوانا قول الإيه؟ قول الجمهور اللي كتبوه المكتبة في الوهاب الآن، ده قول الجمهور، هذا قول الإيه؟ الجمهور. أما القول الثاني والذي جاء فيه أنه لا بأس أن يفرق، لا بأس أن يفرق أي أن تأتي هذه الأيام متفرقات في القضاء، قال به ابن عباس. ماشي قلنا؟ الإمام النووي في إحدى كتبه الذي سمي المجموع قال فيه أن مذهبنا أنه يستحب التتابع ويجوز تفريقه، ده عند الإمام النووي. ماشي قلنا؟ يستحب التتابع ويجوز تفريقه. وقال بقول الإمام النووي أيضا، أو قال الإمام النووي أيضا بقول علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس وأنس ابن مالك وابو هريره والاوزاعي والثوري وابو حنيفه ومالك واحمد واسحاق وابي ثور، كل دول هم الذين قالوا بهذا القول اللي هو القول الثالث وقال به الامام النووي. يبقى ايه قول ده جمهور العلماء جمهور الفقهاء على ايه؟ على عدم وجوب التتابع في قضاء رمضان، غير انه مستحب عنده ويجوز ايه تفريقه، ويجوز تفريقه ليه؟ لظاهر الآية فعدة من أيام أخرى. قول الثاني قلت لك قول الذي قال به لا بأس أن يفرق، لا بأس أن يفرق، هو القول الثاني قول ابن عباس قال لا بأس أن ايه أن يفرق. ابن عباس قال بس أن يفرق يعني الأيام ما تجيش على بعضها، يصوم سبت وحد، يصوم ثلاث وخميس، يصوم كده، ها الايام ايه تفرق، فلا ايه فلا مانع من ذلك. هذا هو القول الثاني لابن عباس. القول الثالث هو يعني قول علي بن ابي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس وانس بن مالك وابو هريره والاوزاعي، وقال به مالك واحمد واسحاق وغيرهم، قالوا ايه؟ قالوا اي قالوا وقال به الإمام النووي أيضا يستحب التتابع، يستحب التتابع ويجوز تفريقه، ويجوز إيه تفريقه. لا اكتب لي إن ده قول مالك وأحمد وإسحاق والأوزاعي والثوري وابو هريرة وابن عباس، وبعدين يقول وقال به النووي، يقول كده وقال به النووي. تقول لي كده وقال به النووي، ما تقوليش ان ده قول امام النووي، لا ده قول ايه؟ فطاحل اهل العلم الصحابة ماشي، والأئمة الأربعة قال به منهم مالك وأحمد ماشي، وقال به أبو هريرة وأبو حنيفة كمان ثلاثة. ما تقوليش ده قول ده ولا قال دول أو لا قالوا، ووثقهم أو قال بقولهم أو مال إلى قولهم الإمام النووي. الإمام الإيه؟ الإمام النووي. فالكلام يبقى كده في نصابه الإيه؟ كلام كده يا أم آدم يبقى في نصابه الإيه؟ في نصابه الأصلي. ماشي كده؟ طيب هذا هو القول الثالث. القول الرابع هو ما نقله ابن المنذر. نعرفين ابن المنذر بينقل إجماعا دائما، هو ما نقله ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة رضي الله عنهما، وهو وجوب التتابع. قول الرابع نقله ابن المنذر وغيره عن علي وعن عائشة رضي الله عنه ماشي قلنا، وهو مثلة ايه؟ وهو مثلة وجوب التتابع، وده قول بعض اهل الظاهر. وعائشة عنها انها قد قالت رضي الله عنها في الآية التي قالت فعدة من أيام الأخر، قالت أي متتابعات، متتابعات أي إيه؟ أي متتابعات. وهناك قول آخر يقول لعائشة أيضا لكن سقطت كلمة متتابعات. يعني عائشة عايزة تقول أن الآية كانت تقول فعدة من أيام أخر متتابعات. حد فاهم؟ يعني الكلام كان عيبة كده، فعائشة تقول سقطت كلمة متتابعات. انا طبعا كان السؤال اول مرة وبتجلس اسمه تاني بس قلنا. طيب بنقول احنا لا، حتى وان كان الامر كذلك كما قالت عائشة ان كلمة متتابعات هذه سقطت، يبقى برضه مفيش وجوب التتابع. يعني هنفترض ان هذه الكلمة على حد قول عائشة القول صحيح، هنقول ان القول ايه صحيح، ان الآية كانت فعدة من ايام اخر متتابعات، وعلى ذلك اوجبت عائشة وعلي وغيرهم وجوب التتابع في القضاء بعد رمضان. اذا كان الامر كذلك برضو هنقول مفيش تتابع. حد يعرف يقول لي ليه هنحكم بنقول كده؟ ليه هنقول مفيش تتابع؟ حتى لو كان هذا الكلام مع فرضيه صحته وهو صحيح هنقول برضه مفيش تتابع، هنحكم بعدم التتابع. ليه هنحكم بعدم التتابع؟ سقوط الكلمة معناها ان هي نسخت، بسقوطها نسخت، كونها تكون سقطت هذه الكلمة فسقطت كلمة متتابعات يبقى معناها ان ايه؟ نسخة. فهنا نشعر بعدم وجوب التتابع، وكأنه كان في البداية واجب ولكنه ايه؟ نسخة الى غير الوجوب، ولكنه نسخة الى غير الايه؟ الوجوب. واضحة كده يا خلنا؟ اعتقد ظاهرة ولا ايه؟ ظاهرة. تمام، ربنا يحفظك. طيب، هذه خلافات اهل العلم في مسألة هل يقضي الصائم الذي افطر في رمضان، هل يقضي على التتابع او على التفرقة. سردنا لكم الخلافات كاملة. طيب، الراجح، حد يرجح لنا قولتين؟ الراجح خلاصة المسألة هو عدم وجوب التتابع في قضاء رمضان، غير أنه مستحب ويجوز تفريقه. عدم، خذها عندك كده، عدم وجوب التتابع، عدم وجوب التتابع في قضاء رمضان غير أنه مستحب ويجوز تفريقه. ويجوز ايه؟ تفريقه. أحسنتم. هو رأي ايه؟ هو الرأي القول الأول، رأي ايه؟ رأي الجمهور. إذا نحن نرجح قول أو نقول بقول الجمهور في هذه المسألة، وإحنا خالفنا الجمهور كتير في مسائل، أنتوا عارفين أمس بس خالفنا ليه الجمهور في ترجيح بعض المسائل. النهاردة نقول مع الجمهور بعدم وجوب التتابع في قضاء رمضان غير أنه مستحب ويجوز تفريقه. طيب، تعالوا بقى نشوف مسألة شوية تانية، مسألة أخرى. المسألة تقول ماذا المرأة بقى ايه؟ او الرجل اهو، خلاص الست حاضت وعليها القضاء وقالت خلاص ابدا مش حصوم الا باذن جوزي، وبعدين جوزها ما اذنلهاش واتدحرجت الايام ووصلت الى شهر رمضان الذي يليه، قعدت سنة عليها سبعة ايام في رمضان كانوا حيض، ثم دحرجت الايام وراحت وجدت، وبعدين وصلت الى ان ايه دخل عليها رمضان الذي يليه، دخل عليها رمضان الذي يليه على سبعة ايام من الشهر اللي فات، السنة اللي فاتت، والنهاردة خلاص يعني هي عليها مثلا سبعة ايام، خلينا نقول عليها سبعة ايام، واحنا النهاردة فاضل خمس ايام على رمضان، فاضل خمسة ايام على رمضان، ويوم الشك بفوز الصيام، خليها اربعة ايام وعليها سبعة، تعمل ايه الست بقى دي؟ اكتبوا المسألة الان، اكتبوا المسألة الان. ماذا على من اخر القضاء حتى دخل رمضان؟ ماذا على من اخر القضاء حتى دخل رمضان؟ دي المسألة نحل فيها. لا، ما تحدثهاش بالواقع عز الدين بقى، احنا خلناها على العموم كده. اي حد اخر القضاء، اي حد اخر القضاء، ماذا على من حتى مسافر اخر القضاء، مريض لا يرجى منه اخر القضاء، ماذا على من اخر القضاء او مريض اخر القضاء، ماذا على من اخر القضاء حتى دخل رمضان، اي رمضان الذي يليه؟ هذا هو الايه؟ السؤال. هذا هو السؤال. هذه المسألة نقول هذه المسألة على ثلاثة اقوال لاهل العلم. هذه المسألة على ايه؟ على ثلاثة اقوال لاهل العلم. القول الاول، يلزم صوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول ويلزمه عن كل يوم فدية. والفدية ذكرناها لحضراتكم من قبل، قلنا أدناها ايه؟ مد من طعام. تفكر الكلام ده؟ مد من ايه؟ مد من طعام. فاكرين الكلام ده؟ اقلها، لكن وقفنا على مدين مش كده؟ وقفنا على ايه؟ على مدين صح؟ وقلنا من طعام، حدش ينفع يطلع فلوس. الكلام ده حصل ما حصلش؟ الكلام ده حصل. يبقى القول الاول في هذه المسألة هو يلزم صوم رمضان. خلاص طالما الاخت دخل عليه شهر رمضان او الرجل دخل عليه شهر رمضان الثاني، يقول له يلزمه صوم رمضان الحاضر اللي هو بتاع السنة دي، ثم يقضي الاول، يبقى يقضي كمان العشر ايام لو اسبوع اللي عليه من السنة اللي فاتت. وكمان لا مش كده، خليكم معايا انا غلط، بنقول يلزمه بشهر، احنا دلوقتي عايزين نقول الاخت دي حاضر شهر رمضان اللي فات سبعة ايام، وجيه دخل عليها رمضان ده هتصوم صح؟ صامت حاضر فيه كمان سبعة ايام، ودي الطبيعة صح ولا لا؟ صح كده؟ طيب بعد العيد بقى، بعد العيد بقى اللي حصل تعمل ايه؟ نقول لها اول حاجة تعمليها تقضي اللي عليك الشهر ده، الزام وجوب واجب مضيق على الفور، نلزمها هنا على الفور، نلزمها على ايه؟ على الفور. لو ان مثلا بتقول ركزي في السؤال كنت سألتيها قبل كده، ماذا على من اخر القضاء حتى دخل رمضان؟ اخ او اخت او امراه كانت عليها الحيض ثم اخرت القضاء لغايه لما دخل رمضان الثاني، لما دخل رمضان السنه الثانيه تعمل ايه؟ قلنا ثلاث اقوال للعلماء. القول الاول فيهم نلزمها بصوم رمضان الحاضر، يعني احنا بكره واحد رمضان، ايوه يا ست تصومي بقى الشهر ده، خلاص صامت هذا الشهر. طيب هي بالضروره في كل شهر لها سبعة ايام حيض، يبقى جي عليها سبعة ايام في الشهر ده حيض، وعليها سبعة ايام قديمة من العام الماضي لسه لم تقضيها، سلم كده. يبقى اول ما ينتهي رمضان ويعدي العيد، تاني يوم العيد هنا تعالي عليك الاول سبعة ايام تقضيهم بتوع السنة دي بتوع رمضان اللي لسه خلصان ده، ده انزال ده واجب مضيق اهو ثوري الان نفذي، ونلزمها عن كل يوم فدية في المدة التي ايه؟ في المدة التي تخلفت عنها اللي هو بتاعت السنة اللي فاتت، تفدي عنها تفدي عنها. وقلنا الفدية بقى اللي كنت بسألي فيها ايه؟ الفدية اللي اتكلمنا فيها قبل كده، طالما جت معانا في المسألة هنقول لك أقل شيء من الفدية مد، أقل شيء من الفدية ايه؟ مد من طعام، مد من طعام. والمد ده قلنا يعني حفنة، بحفنة الراجل المعتاد يدير اتنين كده، يملى كفين اتنين جنب بعض كده يعمل حفنة، يملى بيهم ايه؟ يملى بيهم طعام دقيقة او قرص طعام ماشي، او ما شابه ذلك ماشي. قلنا طيب دي كانت اقل حاجة، لكن قلنا المجزي والذي قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي رجحناه في المسألة أن يكون مدين من طعام، أن يكون إيه؟ مدين من طعام. وقلنا مدين يعني حفنتين، ومن طعام يعني معنى القول ما ينفع فيه المال، لا يجوز دفع المال إطلاقا في الفدية. يقول لك أنا افطرت يومين فطرت ثلاثة طلعي 30 جنيه طلعي 100 دولار طلعي 10,000 ريال، ده كله الكلام فاضي ولا يجزي، وانتهينا منه في مسائل مضى. لكن يعني الشيء بالشيء يذكر، فأردت أن لا أضيع عليك فهم ما تريدي. القائلون بهذا القول اللي هو القول الأول ده أخوانا ماشي، قال به ابن عباس، وقال به أبي هريرة، وقال به عطاء بن أبي رباح، والزهري والأوزعي وغيرهم، ويعني ومالك وأحمد والثوري وغيره، وجميعهم قالوا بأن الفدية أيضا كما رجحنا آنفا مدان عن كل يوم، مدان عن كل يوم يعني حفنتين عن كل يوم. ماشي يا اخوانا؟ وقلت لك المد ده يكون بايه؟ بمد الرجل المعتدل. ما تجيبليش رجل قزم قصير كده ها وايه وتقول لي الراجل ده ذمته حلوه وان شاء الله يملي عبده كويس وانا عايز ايه ابر الفقير فيجيب لي رجل صغير ده. لا ده انت كده بتبخسه، ده انت كده ايه بتبخسه يا حبيبنا. انت هات رجل معتدل، لا هو الضخم كبير اليدين ولا هو الايه ولا هو الصغير، ولكن لك صغير الحجم الذي يله قليل صغيرة. لكن انا اقول لك تستطيع ان تقيس ذلك على ايش؟ تستطيع ان تقيس ذلك على زكاة الفطر، تستطيع ان تقيس الاطعام المسكين على زكاة الايه الفطر من باب اولى. ولما نيجي زكاة الفطر في نهاية بقى هذه السلسلة، لان في نهاية السلسلة دي حوصل بك زكاة الفطر ماشي، لان ان شاء الله اكلمك في الصيام ونكلمك في الاعتكاف ونكلمك في ليلة القدر كل اللي بيحصل في شهر رمضان، ونكلمك في العشر الاواخر، ونكلمك في الاخر من رمضان، ونكلمك في زكاة الفطر. يعني اي حاجة متعلقة بالرمضان في السلسلة دي هنقولها لك، كل اللي يخطر على بالك وبيجي في رمضان هنعمل لك فيه مواضيع ان شاء الله تعالى، ونصفي لك كل المسائل بحيث يطلع معك كل حاجة بعد كده، حتى الاعتكاف هتدرسه ان شاء الله تعالى في السلسلة دي. ماشي قلنا؟ يبقى بنقول لك ايه؟ بنقول لك يكون ذلك بايه؟ بمد الرجل المعتدل، وتستطيع ان تقيس على زكاة الفطر التي هي ايه؟ التي هي تقريبا 2 كيلو و يعني 400 جرام تقريبا. طيب يا اخوانا القول الثاني في هذه المسألة بيقول ايه؟ يبقى القول الاول قلنا يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم يقضي الاول ويلزمه عن كل يوم ايه فدية. القول الثاني يقضي يعني يقضي رمضان اللي عليه ولا ايه ويقضي رمضان ويقضي الايام اللي عليه ولا فدية عليه، ويقضي اللي فات ولا يفدي. يقضي رمضان الذي عليه الآن ويقضي رمضان الذي قد فات ولا ايه ولا يقضي. قالوا بذلك حسن البصري وابراهيم النخعي وابو حنيفة والمزني وغيره. ماشي قلنا بدل القول الايه الثاني انه يقضي ولا ايه ولا يفدي، فهمت كده؟ ده القول الثاني. القول الثالث يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر ويفدي عن الغائب ويقضي، يفدي ويقضي عن اللي فات، يقضي عليه 7 أيام فاتت من السنة اللي فاتت، وجي رمضان السنة دي يقول له خلاص تقضي عن تقضي 7 أيام بتوع السنة اللي فاتت، 6 تقضيهم بعد ما تقضي 7 بتوع الشهر ده، أي تقضي 7 بتوع السنة اللي فاتت وتفدي عن 7 كمان بتوع السنة اللي فاتت. قضاء وإيه؟ قضاء وفدية، قضاء وإيه وفدية. يبقى احنا عندنا قضاء، يبقى احنا عندنا الأول قضاء فقط وفدية فقط وقضاء وفدية، دول الثلاث أقوال. ما هو ما احنا بنقول اهو قضاء فقط فدية فقط قضاء وفدية، دول الثلاث ايه أقوال. هنكتب لكم الأقوال واهو خلينا نقول الأقوال. قول الأول يقضيه ولا فدية عليه، يلا نكتب معانا اقوال اهي، يقضي ولا فدية عليه. احنا هنكتب الاقوال اهي، مش عايزه تفهم ليه بنقول دلوقتي حد عليه 7 أيام من السنه اللي فاتت ودخل عليه رمضان السنه دي ولسه ما قضاش ال 7 أيام اللي فاتت. هذه المساله بسيطه بسيطه، الحل معاها اهو، الحل اهو، الحل اهو، الخلاصه القول الأول بيقول يقضي ولا فدية عليه، يقضي السبع أيام اللي عليه وخلاص، بعد ما خلص رمضان ده عليه من شهر ده رمضان أيام، أيوة يقضيها ويشوف عليه كم يوم من السنة اللي فاتت يقضيه، ولا سنة خلصت سليمة دي واضحة. أنا برتبهم لك بقى وسيبك من اللي أنا قلت الأول والثاني والثالث، الهنجي الأول والهنجي الثاني الهنجي الثالث مالكش دعوة، أنا برتبهم لك بقى أهو وفيتك. أنا أجيب لك واحد الأول في الشرح، واحد في الوسط، واحد كده واحد كده، لكن أنا هرتبهم لك بالوقت عشان تحفظهم بالترتيب. خلاص خذ خذ من البداية، احفظ اكتب يا عم عندك، اكتبه ترى عندك ده الأقوال الثلاثة هم بالترتيب. الأول يلزمه صوم رمضان الحاضر، يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول اللي فات ويفطر. كويس كده؟ هذا الأول أنا هو أول قولة، يلزمه إنه يقضي رمضان الحاضر ثم يقضي الأيام اللي عليه من العام الماضي ثم يفدي عن كل يوم إطعام مسكين. وصل كده؟ ده القول الأول، ثبتوه عندكم اكتبوا ما خلاص يا اخوانا. تمام. القول الثاني يبقى لك ايه الاولين اهو هيقضي ويفدي. القول الثاني يقضي الايام اللي فاتت، القول الثاني يقضي الايام التي عليه من العام الماضي ولا فدية عليه. ولا فدية عليه. سألوا كده قول التاني هو يقضي ولا فدية عليه. تمام يا اخوانا، قول التاني يقضي ولا فدية عليه. طيب القول الثالث يصوم رمضان الحاضر برضو ده متفقين عليه يعني يقضي ويفدي عن الغائب ولا قضاء عليه. يبقى واحد لا فدية عليه وواحد لا قضاء عليه وواحد الاثنين. وصلت كده؟ القول الثالث هو يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر ده ويفدي عن الغائب يعني عن السنة اللي فاتت ولا قضاء عليه. وصلت كده الأقوال الثلاثة وصلت، لكن أثناء الشرح أنا أحط لك قول في الأول قول في النص قول في الآخر، أنا في الأخير بضبط لك الأقوال بالضبط. سليم كده؟ يبقى دي ثلاثة إيه؟ ثلاثة أقوال أوردها أهل العلم في من تأخر بقضاء رمضان إلى أن دخل عليه رمضان الثاني. متفقين يا اخوانا؟ حد عايز في دي حاجة؟ ها؟ تريدون فيها شيء؟ طيب جزاكم الله خير. الراجح الراجح دي الأقوال الثلاثة فيها، عايزين قول نمشي عليه، عايزين قول نمشي عليه، ولا احنا هناخد الأقوال خلافية ولا نرجح؟ عايزين نرجح حاجة صح ولا لا؟ نرجح مذهب من هذه المذاهب نمشي عليه، نسلك طريقا نفتي به، نسلك منهجا ندين به الى الله جل في علا. الراجح من هذا الخلاف كله، الراجح من هذا الخلاف كله، نقول أنه إذا أخر رمضان، اكتب الراجح، اكتب الراجح. طيب بنقول تاني، كنا بنقول ايه؟ الراجح من هذا الخلاف كله، الراجح من هذا الخلاف كله، الراجح من هذا الخلاف كله، طيب، أنه إذا أخر رمضان حتى جاء رمضان آخر صام الحاضر صام ده، ثم قضى ما عليه بعده، ما عليه يعني من الشهر ده وكمان من السنة الماضية، ولا فدية عليه على الراجح، سواء كان التأخير لعذر أم لغير عذر، فهذا هو الراجح لدينا. لما؟ لأن الآية لم تلزمه إلا بالقضاء فقط. قال فعدة من أيام أخر، فالآية ألزمت بالقضاء ولم تلزم بقضاء وفدية، وعلى ذلك رجحنا أنه يقضي ولا فدية عليه، يقضي ولا إيه؟ يقضي ولا فدية عليه. ماشي يا اخوانا؟ هذا هو القول الراجح في المسألة، وهو القول الثاني أنه يقضي ولا فدية عليه، والذي قال به الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة والمزري وغيرهم. هذا والله أعلم، هذا والله أعلم. وبهذا أكون قد انتهيت معكم من هذه المسألة. هناك مسائل أخرى يعني تصل إلى هم مسألتين فقط، مسألتين فقط اللي فاضلين في باب أحكام القضاء ومسائله، لكن فيهم مسألة يعني كبيرة تحتاج إلى يعني فرد لها، فإن شاء الله تعالى نقدم لها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة غدا إن شاء الله تعالى، ثم ندخل معاكم بقى رمضان، ندخل معاكم شهر رمضان إن شاء الله تعالى. بكرة إن شاء الله تعالى نبدأ نشوف هلال رمضان، وبكرة هنتكلم مع حضراتكم عن أحكام رؤية هلال شهر رمضان. ربنا يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أمرنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا هزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا، إنه بالإجابة جدير، وإنه على كل شيء قدير، وإنه نعم المولى ونعم النصير. هذا أيها الإخوة والأخوات، وما كان فيه من عجز أو تقصير أو سهو أو نسيان فإنه مني ومن الشيطان والله منه براء، وما كان من توفيق فمن الله وحده، فما تجدونه في هذه الكلمات موافق لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فخذوه واعملوا به، وما وجدتموه مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى فاعلموا أني منه براء، واضربوا به عرض الحائط. هذا والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.